ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم ألم كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولم فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد بعهدهم من بعد ما جاءتهم البينات فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن من الظلمات إلى النور.